والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية الثانية من سورة العنكبوت: فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهذه الآية كما بينا باختصار من التزم منهج الله جل وعلا ورسوله الكريم حسب الله قال. وهذا الذي يصد كثير من الناس عن التزام هذا الشرع المحمد. أي واحد ما عايز ابتلاء، الناس بيشوفوا حاليا التزم المنهج ده وأعداه كثر، السب الشتم يروح دباف ومنتظر. من أجل ذلك الله جل وعلا يبتلي عباده ويمتحنهم حتى يعلم الصادق من الكاذب. وبينا على أن الآية دي تحمل في طياتها علم غزير يجب على المسلم الذي التزم طاعة الله جل وعلا ورسوله الكريم بأن يلتزم حتى يثبت على هذا المنهج الرباني، وحتى تنعم بجنة عرضها السماوات والأرض. إذا مثل هذا العلم إن لم يحط به المسلم علما ما حتثبت على منهج الله جل وعلا. لكن عندما تعلم هذا العلم والله لو قطعوك مستحي حتى بعد تثبت على هذا المنهج إلى أن تلقى الله على خير كما فعل أسلافك الكرام الخيار البرر. لكن واحد ما يكون عند علم ما حيرضى. بينا على أن خلاصة الابتلاء خمسة أنواع. النوع الأول الأذى القولي، والدليل عليه الآية 186 من سورة آل عمران: لا تبلون. تلقى نفسك مؤمن خير فاضل ماسك لسانك عليك، بعد ربنا قال لك ما بخلي، يا ما أسخر لك من البشرية دي تتكلم بقفاك وتصفك بما ليس في الأصل ما بخلي. ده معنى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا يسمى الأذى القولي. انت حي غدوتك، لأنه كان حي صلى الله عليه وسلم وصفوه بما ليس لفقوا فيه التهم، ده برضو حيجيك انت بالتبع. النوع الثاني الأذى الفعلي، بينا مثال زي صورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود غدل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. حرقوه. ده طوال يسمى الأذى الفعلي. الأذى الفعلي تكون جاهز عسى يوم واحد يضربك يقطع شيء من جسدك من جوارحك، عسى تمرض، عسى تبرد من مكانك، عسى تبرد من بلدك اللي ولدت فيها، عسى تسجن. دهر طوال يسمى الأذى الفعلي. المسلم إذا ابتلاه الله بالأذى القولي تصبر وتحافظ على الصلوات الخمسة وقت واحد الجنة. من ما تجد الأذى القولي كتير عليك، ما مشيت صبرت وحافظت على الصلوات الخمسة تصير بعد ذلك شفت زي الريشة ما حتثبت على الصلاة المستقيمة. حافظت على الصلوات الخمسة بعد تكون سادس زي العود الكبير. أي أذى قولي ما بيأثر فيه. ربنا ابتلاك بالأذى الفعلي. الأمراض عليك كتير، ضربوك طردوك سجنوك وانت تعايش الأذى الفعلي. ربنا قال لك الصبر والدعاء. مشيت أخليت هذا الشر حتى لو صبرت على الأذى القولي يطير. ما حد التزم هذا المنهج الرباني. يجي اليوم بعد ذاك أخوانك اللي كنت معهم تشوفهم زي الغرباء زي الأعداد اللي بلغ ربما طول حياتك إلى أن تفارق الدنيا الفانية. أما النوع الثالث ده اسمه الأذى في الصد والإعراض. حتى لو الأوائل قلت لك داني سهلة ربنا حيبتليك بالنوع الثالث. انت عايز الدنيا دي طالما رافع راية الدعوة إلى الله جل وعلا ياس لازم تبتلى بالنوع الثالث الصد والإعراض. وأي إنسان على ظهر الأرض يزعى لصد الناس عن التزام منهج الأصل ده وأنزل على رسوله الكريم ده شفت لو صام صلى وزكى الأعمال بتاعته حظة. لأن الآية الأولى من سورة محمد ده تحذير للبشرية رجالا ونساء. أصل ما تسعى عشان تصب الناس عن منهج الله جل وعلا حدث السعي منك إلا بعلم اليقين أعمالك كلها حتحبط عند الله جل وعلا. ودي حماية للشرع المحمد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أي أحبط. سيد عينه وانت حي كان قلت ماش حفلة يعينه لكن تقول ماش المسجد يا زول انت دروشت شفت الكلمة دي لو ملغت من لسانك معناه انت من الساعين لصد الناس عن منهج الله. أي واحد تشك ذرة بتاعت خيرية انت تعينه تعينه تسأل ربنا يوفقه. لكن تسعى للصد العمل حيحصل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم يعني أحبطها. أي واحد يزعى للصد عن سبيل الله جل وعلا ربنا قال بخطي في الدنيا دي قبل الآخرة عسى واحد تلقاه الصحة العافية المال السعادة لكن تورط عدد بقى يصد الناس عن سبيل الله. مما بدأ يصد الناس عن سبيل الله تلقى بعد درجة على الخصر ابقى لا أول لا آخر. لأن رب العزة والجلال وعد في قرآنه أي واحد يصد عن منهج الله جل وعلا ربنا قال بخزيه وأسلسل وزعزع في الدنيا الفانية دي قبل الآخرة. آية 114 من سورة البقرة. فمن أظلم ممن منع مساجد الله تلقى بعد ذاك مسجد لجنة 15 نفر نفر واحد يبقى يصد ربما عن منهج الله جل وعلا. أدي كثير من المساجد تلقاها زي الغبور درس ما فيه درس هاك التغاث درس بالنسبوع تلقاهم ما بعد لو جاء واحد قال يا أخواننا عايزين نعمر هذا البيت بيت الله جل وعلا تلقى بعد ذلك ربما من يظهر من يصد عن سبيل الله. مشيت والرب في المسألة دي بيت لله جل وعلا مرفوع في الدنيا الثانية دي سئل عشاربك زي القبوب ربنا حيخذك شفت في الدنيا دي ويعذبك فيها قبل عذاب الآخرة وخزي الآخرة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حبه اسمه يعني توحيده وسعى في خرابها. الناس لو وجدوا الفرصة جدا المساجد الحالية دي إن دارين غير المجتمع ده أي مسجد بني على ظهر الأرض يوميا شفت يوميا يكون فيه درس خاصة في هذا الزمان يوميا من الجمعة لغاية الخميس دروس يوميا. وكمان ربنا وفق جهابذة من الدعاة يذكرك كمان يوميا صباحا ومساء ده يكون في العالم الإسلامي. لكن مساجد الليلة بالمئات وبالآلاف المؤلفة لا تجد فيها نصيحة لا تجد فيها درس. وحتى المساجد التي يذكر فيها اسم الله جل وعلا ربما تجد الحرب من قبل البشرية وبعد واحد يقول لك أنا مسلم. يا أخي الحكاية تمشي بالمنهج ده. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ودعا في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أي واحد العقيدة بتاعته فاسدة إن جاء دخل بعد داخل بيت من بيوت الله جل وعلا لكن على شرط أسس على عقيدة التوحيد تلقى لما يشعر بالرهبة يا خالد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يعني أنت زادك لما تجي تبني أي بيت لله جل وعلا مما بنيته أبعد منه. ده بعد تبقى حق المؤمنين حق الدعاة إلى الله جل وعلا، لكن بعد ذاك المسجد يبنى خلاف ذلك بعدين أنت ومسجدك ربنا بيرميك في نار جهنم. عمل حسابك أجل ذلك ربنا لو وفق بقيت عضو لجنة في مسجد ولا حتى لو بعيد لازم تنصر منهج الله جل وعلا وما تصب الناس عن سبيل الله جل وعلا، لأنه ده يحدث كثير. بس أجل نفسي نفسي الواحد تجيب دار تبشره يا أخي دار ذكر المسلمين دي يمنعه، وحتى لو وجدت ناس ينصروك تجد المضايقات للنها. ده لازم ربنا بعدك يبتليك به وينتحي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. شوف الدنيا الخزي يأتي للإنسان بصدع عن سبيل الله جل وعلا في الدنيا دي قبل الآخرة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انت عارف العذاب العظيم يعني الخلود في نار جهنم أخطر حاجة. شفت إذا سعى الإنسان رجل أو امرأة ويصب عن منهج الله جل وعلا، لأن الآية 167 من سورة النساء إن الذين كفروا ربنا سماه كفر وصدوا صدوا عن شنو؟ عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أكثر آية شفت في كتاب الله جل وعلا تتحدث عن خطورة الصدع عن سبيل الله جل وعلا آية 167-169 النساء، لأنه بعد ذلك ما نصت الآية الخلود شنو أبدي. ده معناه كبشر أوعى تستهين بالصد عن سبيل الله أصل ولا تدخل في هذا المضمار. والصد عن سبيل الله جل وعلا يتنوع زي ما قلت لك، عسى واحد يكون في مسجد نفر واحد ممكن يصد عن سبيل الله. انت قال الصد عن سبيل الله بس في المساجد، الصد عن سبيل الله يتنوع التجهيل النفي العام المنع من التحدث بكل يدخل في الصد عن سبيل الله. هذا واحد بعد ذلك ربنا يزخره لك يجي يجيب قدامك ويتحدث بعد ذلك ده جاهل، ده هذا جاهل، هذه الزوجي بعد حتى ضربه. ودي مش قبل كده حدثت لي في المسجد ده بعد صلاة الصبح وقف واحد قال لي انت جاهل يعني. نحن سألنا الأستاذ فلان الفلاني قال الذي يذكر الناس باستمرار هذا جاهل وغلة الفقه الصمار. ما دي ملاهي تانية سعلينا بيتك التولاد ظهرت وجماعات تعبر حسابك. لازم يمشي المنهج الرباني، منهج ده أصل ما فيه مجاملات أصلا. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما تجد النص واضح تاني ترجعك لي ولا شنو يا خلينا لو البشرية دي والله لو لقينا الليلة شباب الصلوات الخمسة نصائح باستمرار المسلمين عقب الصلوات يا أخي ده خير كثير جدا. الشين تلجد ولا بيجيب الحجاب ده لقد تلقاه الواحد خمسة سنة قابلة بالله آية ما يبلغها للناس. أنت بتبلغ ما يخليك ده شو ده تقال في الله والإحالة والأصلاة المسلمين دي جاد من فراغ. أنت إذا كان ما عايزة تفتفوت ما في ذا شيء إلا عطايا لذلك، لكن الشي حتى اللي بيبلغ والناس اللي بيحضروا يتبعوا أنت ما بتخليه. وأهل الإيمان ناس خيار أفاضل مهذبين ذو خلق لا بلاح جذور لا نمشي بضربوا له يا أخي نفسي أذور، لكن بعد ذلك لا لازم الأذى ده يجي مش قاعد في الكرسي بتاعك، مش قاعد حتى في الحرم بتاعك في مسجدك المسؤول منه، بعد يجي ليه؟ لأنه ده بيصيله ما روح عطوا حاجة، حتى واحد يجهلك. الناس دي الجهلة، الناس دي ما عندهم علم، الناس دي ما تجالسون أو عتكتروا السواد بتاعهم. ده يدخل كله في الصف، قد يتورط في الصف، قلت لك نهايته ربما يخلد في نار جهنم. وطيب انت بعد ذاك بقيت ملتزم المنهج ده، تخليك جاهز بعد ذاك حتبتلى بهذا الابتلاء. اذا الصد والاعراض كثير. عسى عبين هذا بيتكلم، واحد هذاك تلقيه تكلم يتلفت جاي جاي، يعني انا ما معاك، انا ما عندي لك شغل، تبتلى بالشيء ده. عسى بعد ذاك واحدين عديد قمت تتكلم في مسجد، بالله تجد الناس فرتقوا كله. انت شغال لي الله ولا شغال لي روحك؟ شغال لي الله ان شاء الله، بس بعد ذاك شفت الماموم بس المؤذن لو قعد لي خلاص تصدق. لكن انت بعد ذاك الاشياء دي حتواجهك الطريق ده صعب، لازم تدرس عن علم، والاشياء بعد ذاك تشوفها قدام عينيك. ده كله يدخل في الصد والعرض. لو واحد قال اين الدليل على هذا النوع، دايرين نصوص صريحة، آية 4-5 من سورة فصلت دي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هل أسع أنت السماحة والخلق والنظارة اللي عندك زي نظارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص عشان تعرف بعد ده نوع ربنا لازم يفيدك فيه بعدك عشان تفهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أصلك عند قدوة أنت وتحترف بها من داخل قلبك، قدوتك هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا من صدع بالدعوة إلى الله في مكة. أنت قايل الناس كانوا بيسمعوا له، كذا رجع السيرة بتاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الكعبة المشرفة، مما يبدأ بعد ذاك التحدث وتلاوة القرآن. الصفات الصفاتين يا خليل الابتلاء ضريب جدا، أسعى الابتلاء عسى واحد يقعد وتلقيت لفت دي حاجة سهلة جدا. ولا بعد ذاك واحد تلقاه وهذاك لقاه قاعد تلقاه باسك ليه تسبيح ولا مسك القرآن وخده. ده يا أخي ده الليلة فينا ظريف جدا. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عديم صفافير ويصفق كلهم، وبعد ذاك يرفع الأصوات بالصفافير وعرايا يتمايل بالإليات. انت لو جاك ابتلاء زي ده بتعب الشيء، حتى ابتلاء زمن ده خفيف وصريف. واحد بعد ذاك تلقى دامك فتح وتلقيك الرجل كذب على ما بنسمع لك، دي حاجة ظريفة جدا يعني. لكن انت بعد ذاك المرجع بتاعك لو اصلك شغال مع الله جل وعلا ما بتجي فصلا، ان شغال مع نفسك دائرة التبجيل ودائرة التكريم ودائرة حتجيك من الدعوة الى الله. واي واحد استحي يناكب في امر الدعوة الى الله تلقاه ذاته ما يشتغل ما يدعو ذاته يحسك، وتلقى عنده حصيلة من العلم ما تشتغل دعوة. انت بتخاف من الناس، كان أصدق بتخاف من الله جل وعلا بتشتغل بعد ذاك الدعوة المبتنية. دعوة إلى الله جل وعلا يا أخي ده أمر عظيم جدا، ودي أحسن وظيفة بنص كتاب الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن إذا كان ذا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. خير النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان حي، بدل الناس يتكيفوا. الشاب الظريف ده، الشاب الوسيم ده، الشاب الحسد الخلق ده، يا أخي ده إن شاء الله الله يمتعنا به سنين عديدة. انت قايل لأن يتكلم بيسمعوا لي الأكثرية في مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان شغال دعوة يبشر في الناس. كل مرة يجيب لي آية تتحدث عن الجنة ويشرح عليهم، كل مرة يجيب له آية تتحدث عن النار عشان يبين له خطورة النار. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم يعني الغالبية في مكة فهم لا يسمعون. وانت قايل بعد ذاك الإعراض خلاص، هذاك جاء في سوق عكاظ قاعد يتكلم بس ماتوا، هذاك في ساحة عامة مشوا كمان، الحكاية في كلام نمر من الألسنة بتاعته. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر أي صمم ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يا أخي ما تمشي يا أخي، نحن ما بنمشي بأي بالحاجة كده يا أخي، فوتنا وإنت قايل لو فوتنا بخلوه أصل بخل يجب في مكانك ذاته وينقف. ما تجي تقول يا أخوانا لا أذب عداك حيواجهك إذا كان ده رسولك صلى الله عليه وسلم ما يسمعوا له وبعد يواجهه. نحن تعرف من حاجة كده أصل ما بنلتزم أصل أغنب لذاته ولا بتعقل ذاته، والإذن بتاعتنا دي ذات فيها صمم فيها صمم صمم. ده كلام بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، ده يسمى الصد والإعراض. وأيضا دليل آخر له آية 5 للآية 7 من سورة شنو؟ سورة نوح. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، شغال معاهم دعوة صباح مساء ليل نهار. اي واحد بعدك يضرب دك بآية زي دي عرض الحائط ويجي شايل لي حديث ما فهمه، يقول لك حديث عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خوف السآمة عليه. ما عرفه ده، ده مرة واحد تذكر أنا جبت الذين لهين قلت انت باق نامش انت باق عارفه وانت عندك فضع عشان تطلع في علم وتبلى فراغك بما يفيد. اي شيء عايز فهم الآية عايز فهم الحديث زي ما فهموه الصحابة وأهل العلم، إذا ما تكون زيهم تبع له. إذا الدعوة شفتها في أي، بل النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل بيوعظ، رأيك شنو؟ والدليل تلقى في صحيح البخاري كتاب العلم. أجل ذلك حتى الدعوة إلى الله تقع إلى دارة السيكة ساي حصل النصة علم، أن بعدك لا من تقعد لا من تمسيكه وبعدك تعصر منهج الدعوة إلى الله. كان في واحد خالف خداك باش تكون جاهز على الرد، تكون جاهز على الرد ولا ما عندك جاهزية على الرد؟ كان كلامه صحيح أصلا، فيش له أصلا. ما المؤمن ضالة الحق ضالة المؤمن حيث ما وجده شنو أخذه. فلو عليه السلام صباح مساء إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ناس ما ناقشين حاجة في العلم، إن شافوا الناس بعدك أبو الموعظة يقول لك لا لا هذا من الابتداع. واحد تلقى بعدك يقول لك يا أخي أنا صاحب عقيدة سليمة وأنا سلفي، أنت عارف النصائح طوالي، هذا من الابتداع. من الابتداع مبتدع أنت باك ناقش حاجة ما جايب خبر. لأجل ذلك شوف نوح عليه السلام للنهار وقال كمان بعدك لا بنشتغل دعوة الناس تفر مني، انت قايل على انه لازم تتحدث الدعوه ان شاء الله في الاسبوع مره، انت قايل الناس بيجوا كذا، جرب انت الدعوه الى الله جل وعلا. وان كان كثير لنا من الناس يقول لك يا برضو نحن رضيانين، انت بس كمسلم انت ماك مسلم ومامور بالدعوه الى الله جل وعلا، اشتغل دعوه كذا شوف بعدك الناس بتجيك الناس ما بتجيك. يا اخي ده منهج واضح، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله. يا أخي ده قرآن، ده قرآن، الناس حيكونوا قلة بيلتزموا المنهج ده على ظهر الأرض قلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم بسيطين. ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. إذا كان الرسل لا من يدعو الزين عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم لا من اشتغل الدعوة إلى الله لا بيفر منه. طيب زي زيك لو حملنا راية الدعوة نكون كيف؟ انت بعدك ربنا تاك نعمة العبد. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، شوف تصدي إعراض، واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. تخيل الليلة لو ربنا سخر لك نوعية زي دي زي سخر للرسل، من ما تجي تتكلم يقعدوا جنبك عديل، وبعد ده أي واحد يشيل الجلابية وبعد ذاك ينفلي بالغاية رقبته، بعد ما غطوا الوجوب بتاعته أي واحد شال الأصابع كبزك اللي كده. لو ربنا ابتلاك ابتلاك زي ده انت حتعمل كده ولا الليلة زي ما قلت لك ظريف؟ ما في حاجة. الليلة كمان الطريق للدعوة الله بيجمو مهد أسعي مشيت هذه اللي زعل شوف قصة زي النصائح اللي بقولها لك دي، بإذن تعالى تسمعها كلها من الإذاعة البصيرة تسمعها في القنوات. هل لنا في خير كثير يا أخي، والناس بدأوا يقبلوا إلى الدعوة إلى الله، والناس بدأوا كمان يستمعوا، وبعد ذلك كمان يعني يحترموا الدعاة إلى الله جل وعلا. أنت يا أخي عشت في زمن بتاع خير كثير خالص، زمن الديجيتالات هذاك القرآن شغال 24 ساعة. إذا الصد والإعراض ده نوع من أنواع الابتلاء. ربنا إذا ابتلاك به ما حتثبت على المنهج ده إلا بشرطين، الصبر والاستمرارية في الدعوة. أنا زمان لو لاحظت كنت بصح في الأسبوع ثلاثة، بعد ذلك في أشياء كثيرة يعني بتاتي لهذه الجماعة يوميا، ومرات بالعصر يوميا بالصباح. ده بعد ذلك أنت كمان كداعية لازم تعرف المنهج ده. إذا شفت بعد ذلك الابتلاءات والأذى جل المنهج ده كثير، الله حيزعلك لا من تتوسط غبرك، لأنه بعد ذلك لا من يجي الأذى بالصد والإعراض ربنا يقول لك أصبر، واحد تنسيهما واحد تضربهما، لكن تستمر في الدعوة إلى الله. أوعدك ما تجيب يا ما ربنا بعد ذلك يعني حتى أنت تستغرب وتتحير في مثل هذه الأشياء. والدليل على أنه ما حد اجتاز هذا الابتلاء إلا بالصبر والدعوة إلى الله، أي تستمر في الدعوة، آية 87 من سورة القصص: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لما ترجع لتفسيره الصد بينقسم إلى قسمين: في عين من البشرية أصل ما افتخت يدها معها، الصلاة ما تصليها معها، الناس ما تمشي له، الناس ما صلوا معهم، ليه ما نصلي؟ صلاة معهم باطلة. أصل ما بخد يدهم دي معها، لا من يتوسط الخضوع، هذا شق. الشق الثاني ده يأتي ويكون معك فترة من السنين، بعد يتخلى عنك ويبقى حربا عليك، بعد رب العزة والجلال قال الدعوة تمشي. انت ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لا من قصة الإسراء والمعراج، تعرف المسلمين كانوا أسلموا وآمنوا به، بعد حادثة الإسراء والمعراج كلهم ارتدوا. أرجع لأثر ابن عباس القاف وساد الصحيح: بل كمان ماتوا على سوء الخاتمة وبقوا حطبا لدار جهنم. بالله ده مبتلى سخن جدا. إذا أنت حي في الدنيا دي في عين من البشر أصل دي ما بتشوفه ولا دي، لكن في عين بيجي وعسى تستمر معك فترة، لكن إرادة الله لا تزبط، وبعد ذلك تبعد منك وتلقاها شغالة حربا بعد ما حظ الله ربنا يطمنك. إذا استمرت في الدعوة شكو إلى الله جل وعلا. إذا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه، وادعو اشتغل دعوة وادعو إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا من تستمر في الدعوة وعد انظر للكثرة ولا الغلة. يا اخواننا والله شغال دعوة بعد قربت لي 30 سنة، يا اخوان الناس بتابعني لي، يا ناس قللنا لي ما كدر عدد، لا لا لا ما تبقى زي الجهلة. الناس ما بيفهموا منهج الله جل وعلا. انت ما قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، بيمرض من مكة 90 ميل من مكة لغاية الطائف، يعني يقول زي من رفاعة لغاية الخرطوم بحري ويتجاوز بيغادي، ويجي راجع تاني حمار ما عنده بغل ما راكبه، بيقول ايوه بعد بس نفر واحد هذه الرحلة الدعوية، نفر واحد اسمه منه عدد. ده منهج لازم تفهم، ده معناه بعد ذاك تستمر في الدعوة إلى الله. إما جيت بعد ذاك بالله ذاك يا أخواننا كما ليه بيجي حرب عليك يا أخواننا ديلك ليه أصل الله ما يعزل، أيوة عينه كمان ما بيجي، ده كله أمر الله. إذا أنت لا من يجيك بجيل زي ده، ده عند علماء التوحيد يسمى الأذى بالصد والإعراض، ما بيجابه إلا بالصبر والاستمرارية في الدعوة. إذا الوعى الثلاثة الأوائل البيناها دي، الأذى القولي داير تجازه، الصبر والمحافظة على الصلوات الخمسة، الأذى الفعلي عايز تجازه عشان تثبت على هذا المنهج الصبر والدعاء. ربنا إذا ابتلاك بالأذى بالصبر والإعراض عايز تصبر، عايز تثبت تصبر وتستمر في الدعوة. إذا أنواع الثلاثة الأوائل عايز أبقى لك حاجة عادية، الصبر الركيزة. شوف ده، من أراد أن يثبت على منهج الله ده ركيزة غايمة بالذات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر شطره الإيمان. إذا صبر، نحافظ على الصلوات الخمسة، نكثر من الدعاء، يوميا علاقتنا بالله جل وعلا تكون متصلة، نستمر في الدعوة إلى الله جل وعلا. الثلاثة أنواع دي ما حد أسلم فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.